الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال: أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. مراده بالمؤاكلة أي أن غير الحائض يأكل معها، وأن ذلك لا بأس به ولا مانع منه. والشرب من سؤرها أي بقية الماء الذي تشربه هو سؤرها، فإنه يشرب ذلك السؤر الذي أبقته من الماء بعد شربها منه. فمقصود الترجمة بيان الدلالة على مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها، وأن ذلك سائغ وجائز. وقد عرفنا فيما مضى أن اليهود كانوا إذا كانت المرأة حائضا لا يؤاكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها ولا يجامعونهن في البيوت، فجاء الإسلام فبجواز مؤاكلتها ومشاربتها والبقاء معها في البيت، بل ومضاجعتها من غير جماع، فليس في الإسلام التشدد الذي عند اليهود. وكذلك بالنسبة للنصارى ليس فيه الإهمال والتفريط الذي عند النصارى، فإنهم كانوا يجامعون المرأة وهي حائض، كانوا يخالطونها ويتوسعون في ذلك حتى يجامعوها. ومن المعلوم أن الإسلام جاء بمؤاكلتها ومخالطتها ومضاجعتها، وعمل كل شيء معها إلا الجماع. فالإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، بين تفريط النصارى وإفراط اليهود. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن شريح بن هانئ سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث، يعني هي حائض؟ استفتاها فأخبرت أو أجابت بنعم، كانت تأكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وكان يأخذ العرق وهو العظم الذي عليه لحم خفيف، لأن العظم عندما يكون عليه لحم كثير ويريد الآكل أن يأكل منه ويضع الباقي ويأكل منه وينتهي منه، فإنه يخفف اللحم الذي على العظم حتى يأكله كله. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ العرق، والعرق هو العظم الذي عليه اللحم، فيعطيه عائشة يناولها إياه ويقسم عليها أن تأكل منه، يحلف عليها أن تأكل، فتأكل منه ثم تضعه، فيكون عليه الصلاة والسلام يأخذ ذلك العرق الذي أكلت منه فيأكل منه ويضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها من اللحم، يعني أنه يضع فمه على الموضع الذي وضعت فمها عليه ويأكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه الدلالة على ما سأل عنه شريح بن هانئ من أن المرأة يؤكل معها وهي حائض، وبل أكثر من ذلك، وهو أنه يؤكل من الموضع الذي أكلت فيه، أكلت منه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ العرق الذي عليه بقية اللحم أو بعض اللحم فتأكل منه، ثم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أكلت ويضع فمه على موضع فمها من العرق، وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته الطيبة لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن في ذلك فيه إناس لهم وتواضع منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا كان يأخذ القدح فيه الماء فيناوله إياها، يناولها إياه، يعني يعطيها الماء، القدح الذي فيه الماء، فيحلف عليها أن تشرب منه فتشرب، ويبقى منه بقية، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فيشرب بقية الماء الذي شربت منه، ويضع فمه من القدح على موضع فمها من القدح. وهذا أيضا فيه ما في الذي قبله من الدلالة على تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن جميل بن طريف، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، وهنا نسبه فذكر اسمه واسم أبيه واسم جده واسم أبي جده، وأحيانا يقول حدثنا قتيبة ويسكت، يقول قتيبة، وأحيانا يقول قتيبة بن سعيد. وهذا كما ذكرت سابقا أن التلميذ له أن يعبر عن شيخه بما شاء، إن أراد أن يختصر التعريف به اختصر، وإن أراد أن يطوله طوله، فهذا أمر يرجع إليه. فأحيانا يقول حدثنا قتيبة، وأحيانا يقول قتيبة بن سعيد، وفي هذا الموضع حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. فالتلميذ ينسب شيخه كما يشاء، وأما غير التلميذ الذي يروي بالإسناد، ويكون التلميذ ما ذكر إلا اسما، إلا ذكر تعريفا مختصرا، فإن من أراد أن يزيد في نسب ذلك الشخص الذي يريد أن يوضح نسبته، فإنه يأتي بكلمة هو، يعني يقول هو ابن فلان، أو يعني ابن فلان، كما سبق أن عرفنا فيما مضى أنه يأتي في الأسانيد يقول حدثنا فلان هو ابن فلان، لأن كلمة هو ابن فلان وما بعدها هي زيادة ممن دون التلميذ، لأن التلميذ ذكره بلفظ مختصر، ومن جاء بعد التلميذ وأراد أن يوضحه فإنه يأتي بما يوضح ذلك ويبينه، وذلك بإيش؟ بذكر كلمة هو أو كلمة يعني فلان ابن فلان. وقتيبة بن سعيد ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه النسائي التخريج، بل أخرج له أول حديث في سننه كما سبق أن عرفنا ذلك، لأن أول شيخ روى عنه النسائي في سننه هو قتيبة بن سعيد. هذا يقول: أخبر حدثنا يزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانة. ويزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانة صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، لم يخرج له البخاري في الصحيح، وما خرج له مسلم، وما خرج له الترمذي، وإنما خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبيه المقدام ابن شريح ابن هانة، عن أبيه المقدام ابن شريح ابن هانة، وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن أبيه شريح، عن أبيه شريح بن هانة، وفي بعض النسخ ليس فيها ذكر عن شريح، وإنما يزيد بن المقدام ابن شريح بن هانة عن أبيه، لكن في بعضها عن أبيه عن شريح، يعني عن أبيه عن جده، يروي عن أبيه عن جده يزيد ابن المقدام ابن شريح فيزيد يروي عن المقدام والمقدام يروي عن أبيه شريح، فهو من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، يروي عن أبيه عن جده. وشريح بن هانة وشريح بن هانة هو ثقة أيضا مثل ابنه المقدام، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له البخاري في الصحيح، وإنما خرج له في الأدب المفرد وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وشريح بن هانة مخضرا أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم المخضرمون. وشريح سأل عائشة رضي الله عنها عن أكل المرأة مع زوجها وهي طامث، فأخبرته بأن فأجابت بأنها تأكل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكلها، وأنها كانت تأكل معه، بل كان يعطيها العرق وهو العظم الذي عليه بقية اللحم فتأكل منه، ثم يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فيأكل من حيث أكلت، ويضع فمه على موضع فمها من العرق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث فيه الأقسام أيضا، وهو الحلف ومن غير استحلاف، وإنما هو للتأكيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلف عليها لتأكل مؤكدا لها رغبته في أكلها من العرق الذي يناولها إياه، وشربها من الإناء الذي يناولها إياه. قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائط. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى مختصرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع فمه على موضع فمها من الماء الذي تشرب منه، ويشرب فضل الماء الذي تبقيه، يعني أنه يشرب سؤرها، بل ويضع فمه على موضع فمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرني أيوب بن محمد الوزان أخبرني يقول النسائي أخبرني أيوب بن محمد الوزان أخبرني، هذه يستعملها المحدث إذا كان أخذ عن الشيخ وحده، إذا كان أخذ عن الشيخ وحده فإنه يستعمل أخبرني بالإفراد، وأما إذا كان أخذ ومعه غيره فإنه يقول أخبرنا، أي أنه حدثه ومعه غيره لم يحدثه وهو وحده، فإنه في هذه الحالة يقول أخبرنا. أما إذا كان التحديث له وحده فإنه يقول أخبرني أو حدثني. ويقول النسائي أخبرني أيوب بن محمد الوزان، أيوب بن محمد الوزان ثقة خرج له البخاري أبو داود والنسائي وابن ماجه ثلاثة بس. نعم ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي، لم يخرج له صاحب الصحيح ولم يخرج له الترمذي من أصحاب السنة الأربعة، وإنما خرج له الثلاثة الأربعة إلا الترمذي، هؤلاء هم الذين خرجوا له، وهو ثقة. حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة خرج له جماعة، والرقي والمخرم لا الرقي عبد الله بن جعفر الرقي وذات ابن عبد الرحمن ابن المسور المخرم لا بأس من يقوله، أنا كتبت هكذا لأنه سبق أن مر بنا فيما مضى عبد الله بن جعفر. نعم لأن رقم 70 سبق مر بنا، يعني يقولنا المخرمي ما أدري والله أنا كاتب كذا ما أدري الرقي، لا هو الرقي لأن الرقي هو قريب من طبقة شيوخ، يعني شيوخ، يعني هو من طبقة شيوخ النسائي، لأنه مات وعمر النسائي خمس سنوات، لأن النسائي توفي 215 وهو ولد 215 وهو توفي سنة 250، فهو من الطبقة العاشرة، لكن الذين ما أدركهم النسائي فهو يروي عنهم بواسطة، لأنه في حال ولادة النسائي. الرقي عبد الله بن جعفر له خمس النسائي له في حال وفاة عبد الله بن جعفر الرقي وهي سنة 20 و200، النسائي له خمس سنوات لأن ولادة في سنة 215 215، فهو عبد الله بن جعفر الرقي. نعم. خرج له الجماعة عبد الله بن جعفر الرقي خرج له الجماعة، فهو أدرك النسائي من حياته خمس سنوات، يعني في مات الرقي وللنسائي خمس سنوات، فهو يروي عنه بواسطة عبد الله بن جعفر الرقي عن. حدثنا عبيد الله بن عمرو أيضا هو الرقي، عبد الله عبيد الله بن عمرو ابن أبي الوليد ثقة فقيه. إيه هو ابن أبي الوليد ثقة فقيه ربما وهب. نعم. مش خرج له الجماعة. نعم. خرج له الجماعة عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو مشهور بلقبه الأعمش، ويأتي ذكره باللقب كثيرا ويأتي ذكره باسمه أيضا كثيرا، ولكن ذكره بلقبه أكثر. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يفهم ومن لا يعرف يظن أن سليمان بن مهران هو شخص وأن الأعمش شخص آخر، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر فيما لو جاء ذكره أحيانا في بعض الأسانيد أو بعض طرق الحديث سليمان بن مهران وفي بعضها الأعمش، فإن الأعمش لقب لسليمان بن مهران. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال: الانتفاع بفضل الحائط. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائط، ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: يباب الانتفاع بفضل الحائط، يعني بالشيء الذي يبقى بعد استعمالها يعني من الطعام أو الشراب. وهنا أورد الحديث عائشة وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يناولها القدح فتشرب منه، ثم يأخذه فيتحرى موضع فمها فيضع فمه الشريف على موضع فمها فيشرب منه. فهذا فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو الشرب أو شرب فضل المرأة أو استعمال فضل المرأة الذي تفضله ويبقى منها، لأن الفضل هو الزائد والبقية هو الذي يبقى، وهو بمعنى السؤر، يعني فضلها يعني بقية ما تستعمله، وسؤرها هو بقية ما تأكله أو تشربه يقال له سؤر، والفضل هو بقية ما تستعمله. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف، وهو استعمال فضل المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل فضل الماء وهو بقية الماء الذي تشرب منه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور. ومحمد بن منصور سبق أن ذكرنا فيما مضى أن للنسائي شيخين يقال لكل منهما محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز وهذا خرج له النسائي، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وهذا أيضا خرج له النسائي ومعه غيره، لكن وكل من السفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة روى عنه الاثنان، لكن إذا أهمل، إذا أهمل سفيان يحمل على من لأحد التلميذين في اختصاص. ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة من أهل مكة، ومحمد بن منصور الجواز أيضا مكي، وذاك طوسي اللي هو محمد بن منصور الثاني الآخر. فإذا كونه محمد بن منصور الجواز أقرب إلى أن يكون هو الراوي عن سفيان، لأن سفيان مكي وسفيان بن عيينة، ومحمد بن منصور الجواز مكي. وإذا وهذا مما يبين أو يدل على المهمل والمراد بالمهمل وهو الشيخ الذي لا ينسب، فيحمل على من للتلميذ به اختصاص. ومن المعلوم أن محمد بن منصور الجواز وهو من أهل مكة، وسفيان بن عيينة بمكة، والاتصال بينهما كثير واللقاء بينهما متكرر ومتعدد، بخلاف من يكون من بلد آخر فإنه لا يتيسر له لقاء من هو في غير بلده إلا برحلة وبمناسبات خاصة. فسفيان بن عيينة بمكة ومحمد بن منصور الجواز معه بصفة مستمرة، وأما محمد بن منصور الطوسي فإنما يأتي إلى مكة إما في رحلة لطلب العلم أو لحج أو عمرة، وفي مثل هذه الحالة يمكنه أن يلتقي بسفيان بن عيينة. وإذا فمحمد بن منصور هو الجواز، وقد خرج له مسلم، وقد خرجه النسائي وحده، وهو ثقة خرج له النسائي وحده. وسفيان بن عيينة هو ثقة إمام محدث مشهور، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر، عن مسعر ابن كدام، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن المقدام إلى آخر، عن المقدام، عن شريح، عن شريح، عن عائشة، وقد مر ذكرهم في الإسناد قبل هذا. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب منه، ثم وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو دال على ما ترجم له المصنف، وهو استعمال فضل المرأة وهي حائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من الماء الذي يبقى بعد شربها في الإناء، وكذلك العرق الذي تأكل منه، ويبقى فضلة من اللحم على العرض على العرق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ تلك ذلك العرق الذي عليه البقية من اللحم الذي أكلت منه عائشة، ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فمها من العرق، ويضع فمه على موضع فمها من القدح الذي شربت منه، فهو دال على ما ترجم له المصنف من استعمال فضل المرأة. أما إسناد الحديث، أخبرنا محمود بن غيلان، يقول نسائي أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي، وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم، خرج له الجماعة إلا أبا داود، خرج له الجماعة إلا أبا داود، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا وكيع، حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة إمام محدث مصنف، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا مسعر وسفيان، حدثنا مسعر وهو ابن كدام، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام المحدث الفقيه المشهور، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بوصف أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، ومنهم سفيان الثوري هذا، ومنهم إسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وعدد قليل من المحدثين. وخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، سفيان الثوري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش؟ لا، عن المقدام. عن المقدام، عن المقدام ابن شريح ابن هانة عن عن عن عائشة، وقد مر ذكرهم في الأسانيد الماضية. قال: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له. قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهو حائض، يعني هذه الترجمة المقصود منها أن قراءة القرآن بالاتصال بالحائض وبملامستها ووضع صدر وضع الرأس على حجرها أو على فخذها أن ذلك سائغ وجائز، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد في حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه، كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض، كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن، وهو دال على ما ترجم له المصنف، وفيه الدلالة على أن قراءة القرآن بقرب النجاسة وبقرب الحائض وفيها النجاسة وهي متصلة بها أن ذلك لا بأس به لا مانع منه، لأن كون المرأة يخرج منها نجاسة والرجل بجوارها أو ملاصق لها ورأسه في حجرها ويقرأ القرآن لا بأس بهذا. وحديث عائشة يدل على هذا الحكم. أما إسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أما إسناد الحديث يقول لنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر، وعلي بن حجر واللفظ له أي لعلي بن حجر. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وكلمة براهوية سبق أن ذكرت مرارا أن المحدثين يطلقونها بهذه الصيغة براهوية بسكون الواو وضم قبلها وفتح الياء، وأما أهل اللغة فإنهم يأتون بالواو مفتوحة والياء ساكنة، وهذا في كل ما هو مختوم بويه تكون الواو ساكنة والواو مفتوحة والياء ساكنة والهاء بدون تاء، فهذه طريقة المحدثين واللغويين في استعمال هذا اللفظ. ويروي عن من؟ يروي عن سفيان، ويروي عن سفيان عن من؟ سفيان عن منصور، يروي عن سفيان، وسفيان هو الثوري، سفيان هو الثوري سعيد، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو مثله بهذا الوصف الذي أشرت إليه من قبل في حقه، وهو أن إسحاق بن راهوية وكذلك سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان الثوري كما عرفنا ثقة ثبت إمام حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور وهو ابن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي، يعني من أهل حجابة الكعبة، وهو ثقة، نعم وهو ثقة خرج له الجماعة إلا الترمذي، ثقة خرج له الجماعة إلا الترمذي، ثقة خرج له الجماعة إلا الترمذي. عن أمه، نعم عن أمه صفية بنت شيبة بنت شيبة العبدرية، وهي ثقة، وهي يقول لها رؤيا، نعم وقد اختلف في صحبتها، وقد اختلف في صحبتها، قيل لها رؤيا، وجاء أن البخاري أثبت سماعها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، نعم وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة، نعم عن عائشة، وقد مر ذكرها. في الأسانيد التي قبل هذا. ما ذكرتم علي بن حجر؟ أما علي بن حجر فهو السعدي المروزي شيخ النسائي الثاني في هذا الإسناد. علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، خرج له البخاري والترمذي والنسائي، خرج له صاحب الصحيح، وخرج له اثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما الترمذي والنسائي، ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة، وإنما خرج له من أصحاب السنن الترمذي والنسائي. لأن في بالي يعني كان في السابق ذكرتم أن إسحاق بن راهوية ذكر صاحب التهذيب أنه روى عن ابن عيينة. هو ابن عيينة؟ إيه، يعني ذكرتم هكذا في السابق. لا ولم يذكر أنه روى عن الثوري. ما أدري، عجيب. وهذا من يروي عنه الآن؟ وهو من يروي عنه الآن؟ إسحاق وعلي بن حجر كلاهما يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن منصور. منصور؟ والحديث هذا تقدم في رقم. لكن ذكرنا ابن عيينة هناك؟ ذكرنا ابن عيينة؟ أي في السابق. ذكرنا ابن عيينة؟ ذكرت يعني في ترجمة إسحاق أنه ذكر في تهذيب أنه روى عن ابن عيينة، ولم يذكر أنه روى عن الثوري. في تهذيب التهذيب؟ هذا التهذيب. على كل أن يتحقق من هذا، ما أذكر الآن يعني هذا الشيء، لكن يتحقق منه إن شاء الله في درس القادم ننبه على هذا. نعم. قال: باب سقوط الصلاة عن الحائط. وقال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب قضاء الحائض. باب سقوط الصلاة منه. باب سقوط الصلاة عن الحائض. باب سقوط الصلاة عن الحائض، يعني أنها أن الحائض تسقط عنها الصلاة التي تكون في حال حيضها، تسقط عنها الصلاة فلا تقضيها، لا يجوز لها أن تصليها وهي حائض، وكذلك أيضا لا تقضيها إذا مضى وقت حيضها وجاء طهرها، فإنها لا تقضي تلك الصلاة التي جاء وقتها وهي حائض. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها قالت: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ والمقصود بحرورية نسبة إلى بلد يقال له حرورة، وهي بلدة قريبة من الكوفة كان بها الخوارج الذين كانوا يتشددون ويتنطعون، وكانوا يسألون عن بعض المسائل التي فيها تعنت. فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي أنت من هؤلاء الذين هذا شأنهم ويسألون مثل هذه الأسئلة؟ وكأن هذا يعني أمر معلوم بين الناس أن الحائض أنها لا تصلي في حال حيضها ولا تقضي الصلاة إذا حصل طهرها، فهذا شيء معلوم. وقد جاء في بعض الروايات أنها سألت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي نسبة إلى حرورة، وهي البلد الذي فيها الخوارج، وهو قريب من الكوفة. ثم قالت، وجاء في بعض الروايات أنها قالت: لا ولكني أسأل. فأخبرتها عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله، نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نصلي ولا نؤمر بالقضاء، يعني فلا نصلي فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. كنا نحيض في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء، لا نقضي من تلقاء أنفسنا فنقر على ذلك، ولا نؤمر بالقضاء، يعني ما حصل أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وما حصل منا قضاء ولو كان ذلك مشروعا، وكان ذلك ولو كان ذلك سائغا لأرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرشد إلى قضاء الصوم ولم يرشد إلى قضاء الصلاة. ولعل من الحكمة في ذلك أن الصوم أنه لا يأتي إلا في وقت محدد ولا يتكرر، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، تكرر في اليوم والليلة 5 مرات. وأما الصوم فمن المعلوم أنه من كان معذورا فإنه يفطر، حتى المسافر والمريض يفطران ويقضيان. وأما بالنسبة للصلاة فهي بالنسبة للمريض والمسافر فإنها لا تسقط عنهما، وأما الحائض فهي ساقطة عنها، لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلاة بعد طهرها وبعد طهرها بعد حصول الطهر لها وانتهاء حيضها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن زرارة، وعمرو بن زرارة هو عمرو بن زرارة النيسابوري، عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة ثبت، خرج له البخاري ومسلم والنسائي، خرج له البخاري ومسلم والنسائي. أخبرنا إسماعيل، أخبرنا إسماعيل وهو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن معاذ، عن أبي قلابة، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، مشهور بكنيته أبو قلابة، مشهور بهذه الكنية، مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معاذة بنت عبد الله العدوية وهي ثقة أيضا حديثها عند أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد مر ذكرها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.